لاحظ أن اليهود أيضا كانوا يحاربون البريطانيين في نفس الوقت، لأن البريطانيين في نفس الوقت كانوا يحاولون محاولات يعني بائسة أو خجولة للحفاظ على الأمن والسلم في داخل فلسطين، لمحاولة إيجاد شيء من التوازن بين الطرفين. وفي النهاية البريطانيين هربوا وانسحبوا انسحابا ذليلا خنوعا جبانا، لأنهم تركوا المشكلة بدون حل وانسحبوا تركوها. اليهود كانوا مستعدين من ناحية التنظيم، من ناحية العتاد، من ناحية الأموال، من ناحية الأفراد، واستطاعوا أنهم فورا يستولوا على مراكز القرار ويستولوا على مباني الجهات الحكومية.